وكقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وكقوله تعالى أيضا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير إلى غير ذلك من الآيات. كذلك قول عبد الله بن أبي بن سلول حينما خرج في نفر من أصحابه وجعل يتباهى يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن وجه الدلالة الآن من الآيات أن هذه منكرات كانوا يقولونها وأشياء كانوا يخفونها والله تعالى ما قرهم بل فضحهم، فلو كان أمر محرم فعله الصحابة أو وقع من بعضهم ما كان الله ليقرهم عليه، لا بد أن ينزل في ذلك إيش؟ قرآن. إذن دل على هذا، إذن نستدل بهذا عليه شيء على أن العزل أجيبه مباح ولا حرج فيه. نقف على هذا ونأخذ أقسام الخبر ربع ساعة. طيب نأخذ القواعد. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما في مناقشة أبدا. لا ولكن فعل الحبشة في المسجد ما ناقشنا فيه. طيب فعل صاحب السرية ناقشنا فيه؟ ها؟ هل يجوز اللعب في المسجد يا بدر؟ قلنا ثبت أن الحبشة يعني والناس من الحبشة كانوا يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقرم على ذلك ولم ينكر عليهم ذلك. قلنا اللعب في الحبشة يعني يجوز إذا كان اللعب في الحبشة. اللعب في المسجد قلنا يجوز إذا يعني إذا كان يعني الحاجة. أما لا نطلق هذا الحكم. كيف الحاجة؟ الإمام محتاج. أيوه الإمام محتاج إلى يلعب مع المأموم. وذكرنا نقصنا نحن. تأليف القلوب. والله هذا يسعد به قوم. يسعد به قوم. نعم يزيد. كيف؟ وأنا إذا كان وراء هذا الأمر وخير في مصلحة كتأليف قلوبهم الإسلام وأنا لا بأس بالإفهام النبي صلى الله عليه وسلم ما قرر. نعم. نقول هو جائز للمصلحة لكن الأصل أنه محرم لأن المساجد لم تخلق لم تبنى للعب. اللعب لا يكون في المسجد لكن للمصلحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحبشة وذلك لتأليف قلوبهم فهذا جائز. فلو رأينا يعني طفل مثلا صغير يلعب مع طفل آخر في المسجد فهذا جائز للمصلحة لا ينبغي أن يكون هذا دائما. تقولون أنا أقول الأصل أنه محرم الدليل على تحريم اللعب. كيف؟ قال الأصل أنه محرم. نعم ما في دليل على تحريم اللعب. ما في دليل على التحريم؟ يعني يجوز اللعب في المسجد. أنا أقول للمصلحة. شيء مصلحة. مصلحة كما فعل هنا الأناس من الحبشة. كانوا يعني حديثي عهد بال. طيب وأصل اللعب في المسجد؟ ما في دليل يعني على تحريم. غدوة جيبوا كورة. عندنا مقابلة هنا. يا كيف يا بدر؟ ماذا قال النبي؟ أصبر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنما بنيت هذه المساجد لإقامة الصلاة وذكر الله تعالى. لما قال الأعرابي الذي بال في المسجد بين له لما تصلح هذه المساجد، وعندك القرآن قبل السنة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، فهمت؟ فالمساجد مبنية للعبادة، لذلك لا صح ولا يجوز اللعب فيها واتخاذها أماكن للعب، لأن أماكن الجد أماكن العبادة ما هي أماكن للعب، لكن هذه حالة مستثنى. لا نقول ما الدليل، الدليل الأصل، الأصل لأنها أماكن مقدسة معظمة بيوت الله هذه، فهمتم؟ لا نلعب فيها. نعم. ايتي بالدليل على أنهم كانوا يفعلون هذا في المسجد. لا لا، أنت ايتي بالدليل على أنه هذا في المسجد أم أو ولا خارج المسجد. كانوا يتصارعون، نعم، كانوا يتمازحون، نعم، وهو ينظر، لكن هل هذا في المسجد؟ لا، ليس في المسجد هذا. نعم. هذا رفع صوته قال لولا أنك من خارج المدينة لأوجعتك ضربا. لا، المساجد لا بد من تعظيمها. إذا كان رفع الصوت بالقرآن يشوش على الناس ومنهي عنه، فما ظنكم بما لو جعلنا المساجد بيوتا للعب؟ فلا بد من تعظيمها. أما هذه حالة مستثنى أقر النبي عليه الصلاة والسلام لأن هؤلاء من الحبشة ودخلوا في الإسلام حديثا، أرادوا أن يروا النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته ماذا يفعلون في بلادهم. نعم، فقط مرة، ما اتخذت عادة كل، لا، نقول حالة مستثنى، أما الأصل فأنه لا يجوز. طيب، الذي يقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعلم به، هل يقال إن هذا سنة؟ حاتم ما حضرت اسماعيل. نقول انه لا ينسب اليه ولكنه شرع، سنه لا ينسب اليه. لماذا لا ينسب اليه؟ لانه لم يعلم. طيب لو قال انه في عهده وعهده وقت تشريع، ليش لماذا لا نثبته من سنته؟ وقت سنته وقت تشريع أم لا؟ طيب لماذا لا نجعله من ضمن السنة؟ ها؟ ولكنه في وقته. عبد اللطيف، أحسنت. أحسنت. والإقرار كيف يتم؟ يكون إما بالنظر أو بالسمع، يسمع أنه أن فلانا فعل كذا ويسكت، أو يبصر. أما أن لا يسمع ولم يرى عليه الصلاة والسلام فلا يعد سنة. لكنه هل هو حجة أنت؟ الله يسلمك. اختلف العلماء في هذا، في هل هو حجه ام لا، فمنهم من قال ان قول ان اقرار الله تعالى له بعدم ذكره او في اي وحيين سواء كان كتابا او سنه، يقول هذا اقرار، بعض العلماء قالوا هذا اقرار ويكون حجه، وبعض العلماء ايضا قالوا ان الله ما كان الله ليسكت على هذا الشيء. لا، هو انت في قول واحد تحوم حول قول واحد. نعم، قلنا ان هذا الاختلاف العلماء في هل هذا ينسب اليه او لا ينسب اليه، اما قلنا ذكرنا على قول ليس الحجر. نعم، ذكرنا. نعم، قلنا هذا الحجر وليس الحجر، قلنا في خلاف. نعم، قلنا لكن الراجح هو حجر لان الله سبحانه وتعالى اقر، وما كان الله ليقر اشياء لا يرضاها في حصر في وقت تشريع. نعم، ومنه ما كان يفعله ما لم يقول. والمساله ليس متفق عليها، بعض العلماء من قال انه ليس بحجه، والصحيح أنه حجة، ووجه الاحتجاج به ما هو؟ أن الله تعالى ما كان ليقر عباده على على منكر أو محرم أو يخالف الشريعة، والوقت وقت تشريع. والدليل نعم تمام. ما نريد مثالا على ذلك. نشوف جمال. لا ما ولا فعل على ما وقع على عادي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به، وفي الحقيقة لم يعلم به في نظر. والقرآن ينزل، لماذا قال والقرآن ينزل؟ ليبين جواز الفعل، ليبين جواز الفعل. وطريقة الاستدلال هذه لا شك أنها من غور فقهه وعلمه. والقرآن ينزل كأنه يقول لو كان محرما لأنزل الله عز وجل في كتابه ما يدل على التحريم. وهذا يدل على أنه استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يقع منكر في ذلك الوقت إلا ويأتي فيه نص، إما من القرآن وإما من السنة. ولذلك إذا بدر من أحدهم مخالفة وخشي على نفسه أو خشي عليه يقال له ألا تخشى أن ينزل فيك قرآنا، صح؟ كما قالت بنت الرجلي أو بنت الأنصاريين لما تقدم لها جليبيب، صح؟ لخطبتها، وكان دميما فقيرا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسله إليها ليخطبها، فلما أبيا أو أبت الأم خافت البنت. طيب هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء آخر؟ نعم. لا لا علم إلا ما احنا تكلمنا عن مسألة، ولذلك لما قيل له قال إنها الموءودة الصغرى. فالآن بينا أحكام العزم، والصحيح الجواز. الصحيح الجواز هو لو قال قائل بأنه خلاف الأولى لكان له وجه، لكن إذا دعت الضرورة إليه فإنه لا بأس به، على أن هذا أيضا قد علق الفقهاء اشتراط جوازه بإذن المرأة فيه، بإذن المرأة فيه لتمام الاستمتاع. نعم. اختلافنا بين من قال أنه حجة وأنه غير حجة، فالذين قالوا أنه حجة ما هو دليلهم في ذلك؟ الذين قالوا أنه حجة، أنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا، قلنا أنه هو على القول الراجح أنه بحجة، والذين قالوا ليس بحجة ما هو دليلهم في ذلك؟ على وجه الاحتجاج به بما فعل وقع على عهده. طيب واضح الذين قالوا ليس بحجة. طيب هذا سؤال مهم لا شك. الذين قالوا إنه ليس بحجة قالوا ما دام الحجة في قول الله ورسوله، هم الذين قالوا بهذا القول يقولون أيضا بحتى أن قول الصحابي ليس بحجة، لأن الحجة عندهم في قول الله ورسوله ليس إلا، واستدلوا ببعض العمومات مثل قوله تعالى لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فما جاء من طريقه صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء كان ذلك في قوله أو فعله أو إقراره، وما لم يأتي فليس إيش؟ فليس بحجة، فليس بحجة. والجواب عن الآية قالوا إن، أو الآيات التي نزلت في المنافقين، قالوا هؤلاء في المنافقين الذين كانوا كافرين وكانوا من أعداء الإسلام، فالله عز وجل أراد أن يفضحهم بخلاف ما يقع من المؤمنين، فإنما يقع يحتمل أن يكون الإنسان فيه مجتهدا واجتهاده مقصور عليه. فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي اجتهد فيه الصحابي من قول أو فعل مثلا وأقر، فتثبت حينئذ السنية أو السنة بماذا؟ بالإقرار، وإلا لا يقر، وإلا لا يقر. ثم قال المؤلف رحمه الله أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. الآن سوف يقسم الخبر باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار ما يضاف إليه، من يضاف إليه، والتقسيم الثاني باعتبار طرقه. يقول أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. أما الأول يقول فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة أو حكما، هذا يسمى إيش؟ مرفوع. وسمي بذلك لارتفاع مرتبته واتصال إسناده إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المرفوع نوعان، مرفوع حقيقة ومرفوع حكما. أما المرفوع حقيقة يقول فهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله وإقراره، هذا مرفوع إيش؟ حقيقة. قوله مثل إيش؟ من صام رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إنما الأعمال بالنيات. هذه الأحاديث التي يقولها عليه الصلاة والسلام هذه مرفوعة إيش؟ حقيقة، وهي من ضمن الأقوال. ما يعد مرفوعا حقيقة من ضمن الأفعال مثل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه، نعم، أو وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة، وما أشبه ذلك مما يفعله عليه الصلاة والسلام. إقراره كإقراره لتصافح الصحابة فيما بينهم، وإقراره للجارية التي أخبرت أن الله في السماء، هذا نقول كله من المرفوع إيش؟ حقيقة ولا حكما؟ حقيقة. حقيقة. أما المرفوع حكما فيقول ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. انتبه، ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. شو سمى هذا؟ هذا من المرفوع حكما، وأظنه واضح. ما أضيف إلى سنته مثل أن يقول الصحابي من السنة كذا وكذا، مثل قول أنس ابن مالك رضي الله عنه من السنة أن يبقى عند إيش؟ أنه إذا تزوج بكرا أن يبقى عندها سبعا والثيب ثلاثة. ولكن قوله من السنة هنا سوف يحمل على الواجب، على الوجوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب ذلك. ما أضيف إلى سنته أو عهده، كيف أو عهده؟ كنا على عهده كذا وكذا. إذا قيل على عهده نقول هذا مرفوع حكما لا حقيقة، هذا إيش؟ مرفوع حكما لا حقيقة. لماذا لا حقيقة؟ لماذا لا يعد حقيقة؟ لأنه لم يباشره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل نجعل العزل من ضمن هذا ونقول إن له حكم الرفع؟ فهمتم السؤال؟ الآن إما أن نجعل وإما أن نفرق. الآن يقول المرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك، يضاف إلى سنته، يقال إيش؟ هذا من السنة، هكذا كانت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عهده يقال كنا على عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. فهل هذا له حكم الرفع، حكم الرفع أم لا؟ نقول نعم هذا له حكم الرفع، ولكن ليس مرفوعا إيش؟ ليس مرفوعا صراحة، أي ليس مرفوعا حقيقة. انتبهوا لهذه المسألة. قول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، أمر. هو يقول ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما. فهو في الحقيقة فيه تفصيل أكثر من هذا. مراتب الرواية عند بعض أهل العلم كالتالي: المرتبة الأولى أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أخبرني شافهني. فهذه يقولون إنها أقوى ألفاظ الرواية. أنتم معنا ولا كيف؟ إذا قال أخبرني شافهني سمعته، هذه أقوى أقوى ألفاظ الرواية، لأنها لا تحتمل أن يكون قد أخذ هذا الصحابي من صحابي آخر. إذا قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شافهني أو سمعته يا غرب، هل معنى ذلك أنه سمع صحابيا آخر قد أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام أم أخذ منه مباشرة؟ الثاني. ولذلك يقولون هذه أقوى ألفاظ الرواية. طيب، فإذا كان كذلك فهل هو من المرفوع حكما أم من المرفوع حقيقة؟ الثاني، من المرفوع حقيقة. المرتبة الثانية أن يقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فهذه قال بعض أهل العلم إنها أقل من حيث القوة لكنها مقبولة بالإجماع في الحقيقة. ليش؟ قالوا لأنه ثبتت عدالة الصحابة جميعا، ويأخذ بعضهم عن بعض وينقل بعضهم عن بعض إيش؟ كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد اتفقوا أن مراسيل الصحابة ثابتة وصحيحة. صحيح عمنا ولا ما صح؟ اي صحيح. ولكن هذه المسألة قد ترد فيها بعض الإشكالات، فإنه قد يروي الصحابي حديثا ممن أخذه عن بعض الصحابة ويمشي على ذلك القول الذي سمعه من هذا الصحابي ويظنه حكما ثابتا وليس الأمر كذلك. فيها شوية تعقيد. بالمثال يتضح المقال. أبو هريرة رضي الله عنه روى أنه من أصبح جنبا فلا صوم له، وثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما وهو جنب. صحيح. طيب، الآن نحتاج أن نتوقف لننظر ونتأمل، هذا فيه إشكال أم لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصبح صائما وهو على جنابة، والجنابة لا تضر الصيام، لا يكون الإنسان مفطرا فيها، لا، يغتسل ويصلي الفجر وانتهى الأمر. وأبو هريرة يقول فيما روى إيش؟ من أصبح جنبا فلا صوم له. فما الذي نقدم؟ أم أننا نحتاج إلى البحث؟ الثاني، لا، نحتاج إلى البحث، ما نقدم شيء، لأنه لو قدمنا لجعلنا الخصوصية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا حكم خاص به، أما الأمة فإن الجنابة تؤثر فيهم. صحيح؟ ثم ربما سوف نذهب لنعلل، نقول الرسول عليه الصلاة والسلام له من الخصوصيات ما ليس لغيره، ولأنه لأن زوجاته أكثر من أزواجنا، ولحسن معاشرته لزوجاته، وربما لإرادة العدل بينهن في القسمة. نعم، يذهب عند إنسان يبدأ يعطي التعليلات حتى يصحح القول بماذا؟ بالخصوصية. ولكن عند البحث تبين أن أبا هريرة رضي الله عنه سمع الحديث من الفضل بن عباس. فهمت؟ طيب، مثال آخر، ما كان يفتي به ابن عباس رضي الله عنهما نفسه. ابن عباس كان لا يرى الربا في الفضل أبدا، لا يرى الربا إلا في النسيئة. صحيح؟ نعم. فعنده يجوز أن تبدل إيش؟ أن تبيع لا لا بالتفاضل، أن تبيع ذهبا بذهب على وجه المفاضلة، وأن تبيع فضة بفضة على وجه المفاضلة، أن تبيع قمحا بقمح على وجه المفاضلة، لأنه لا يرى الربا إلا فيش في النسيئة في التأجيل فقط، أما الربا في التفاضل لا يرى، وقد قال بذلك مدة طويلة من حياته رضي الله عنه. ولكن لما بحث العلماء وجدوا أنه سمع ذلك من أسامة بن زيد، فهمت؟ فهنا إيش نقول؟ العلماء لهم أجوبة، منهم من يقول إن الذي نقل عن الثاني أو للثاني يحتمل أنه وهم، يحتمل ولما يقع، أجيبه، يقع ولما يقع؟ أي نعم يقع، يحتمل أنه أخطأ السمع. ماذا قالت عائشة في مسألة عذاب الميت بمنيح عليه؟ هي ردت قول عمر وابنه، ردت قولهما، وقالت إنهما لم يكذبا ولم يكذبا أو لا يكذبان، ولكن السمع يخطئ، ولكن السمع إيش يخطئ. وهذه لها مواقف الحقيقة يعني موجودة في كتب الحديث مثل هذا، رد بعض الصحابة لبعض الآثار، يقول أنا هل الذي سمعته كذا. هذا ظن مر علينا حتى في التفسير في سورة الليل، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. بعض الصحابة من قال إني سمعتها من غير النبي من النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا اللفظ، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع. لا لا لا لا، في الليل متأكد، في الليل. طيب ماذا نقول؟ نقول المراتب الآن مرتبتان، في مرتبة ثالثة، مثل أن يقول الصحابي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه مرتبة. مرتبة رابعة، أن يقول الصحابي أمرنا أو نهينا دون أن ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه مرتبة رابعة. فهنا هذه الرابعة قال بعض العلماء إنها أقل قوة من الثالثة التي سبقتها. لماذا؟ قال لاحتمال أن يكون الأمر من غير النبي صلى الله عليه وسلم، إما من كبار العلماء أو من الصحابة أو من الخلفاء الراشدين، نعم، ولكن هذا لا بد من التثبت فيه. فإذا كان في عهد الخلفاء الراشدين فإنه لا بد من النظر هل هو أمر الخليفة الراشد أم هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان على عهده عليه الصلاة والسلام فإن القول بأنه محتمل لأن يكون من غير النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف، ضعيف، لأن الأصل أن الآمر والناهي من؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الآن نعود إلى قول الصحابي أمرنا أو نهينا، إيش نقول؟ هذا من المرفوع حكما لا حقيقة، بخلاف ما لو جاء مثلا الأمر الصريح من النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا يقول مثلا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، مروا صلوا كما رأيتم من يصلي، خذوا عني مناسككم، هذا إيش؟ أي هذا مرفوع حقيقة، لكن إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فإن هذا من المرفوع حكما. أمر الناس إيش نقول؟ أمر الناس، نهينا. طيب أم عطية هنا نريد هذا القول الذي ذكرناه الليلة، قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فعلى رأي بعض أهل العلم من علماء الأصول يقولون إن هذا أقل قوة مما لو قالت نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاحتمال أن يكون الناهي غيره. والصحيح أنه إذا كان في عهده فلا يمكن أن يكون ناهيا سواه. طيب وأما في عهد الخلفاء الراشدين فلا بد من أن نتأمل أيضا، إذا كان في عهد الخلفاء الراشدين ننظر. ليش؟ لاحتمال أن يكون أمر ولي الأمر. أنتم معنا ولا؟ طيب، ابن عباس لما قال أمر الناس والفعل مبني المجهول، من الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وما المراد أن يكون آخر عهدهم بالبيت؟ يعني في طواف، طواف الوداع الذي لا بد أن يكون آخر شيء يفعله الحاج أو المعتمر، فلو فعل شيئا بعده من أي شيء؟ لا تقل من الأنساك. وعلى كل حال ومن الأنساك على القول الراجح، لأن منهم من قال كما سمعت أنه لو كان في اليوم الأخير من أيام التشريق أو اليوم الثاني إذا أراد يتعجل فإذا طاف الوداع ثم رمى وانصرف، يرى بعض العلماء أن هذا يصح، ولكن الصحيح خلافه. والذي كان عليه ابن إبراهيم رحمه الله وغيره، وهو الذي عليه الفتوى اليوم في الغالب، أن طواف الوداع لا بد يكون الأخير، فلو أنه طاف للوداع ثم انصرف ورمى وانصرف إيش نقول؟ الأصل أنه لا يصح لأنه خلاف ظاهر النص، فليجعل طواف الوداع آخر ما يفعل. أمر الناس يكون آخر عهدهم بالبيت. طيب، هذا كله إذن من المرفوع، من المرفوع حكما. الثاني قال والموقوف، هل هناك ما يعد من المرفوع حكما أيضا؟ نعم، ألحق العلماء بعض الأشياء التي تعد من المرفوع حكما، وهو ما يقوله الصحابي يخبر به أو يفعله مما لا مجال للاجتهاد فيه، ما لا ليس له اجتهاد أو ما لا ليس فيه لا مجال للرأي فيه فإنه من المرفوع حكما، كرفع ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبتت السنة كما ثبت الخبر عنه كرفعه لليدين في تكبيرات الجنازة، فإن هذا ثابت، ثابت عن ابن عمر، ولا يمكن أن يفعل ذلك. ليش؟ عن اجتهاد، لأن هذا مما لا اجتهاد فيه، وهذا القول هو الصواب، أنه لا بد من رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. فإذا قال إن المسألة موقوفة لابن عمر ماذا نقول؟ ما دام أنه ثبت هذا الحديث عنه وهذا الفعل عنه فنقول إن هذا من باب أجيبه مما لا مجال للاجتهاد فيه لأنه من ضمن العبادات. فإذا قلت إذن التيمم كذلك يكون بمسح اليدين الكفين مع المرفقين، يعني إلى هنا تتيمم، لأن هذا جاء عن ابن عمر، ماذا نقول؟ نقول الفرق بين ما قدمنا والآن أن الأخير قد رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف لا يصح، لا حديث ضعيف لا قد يخالفه ويقول تكون كيفية مختلفة، المهم أن هذا الحديث ضعيف، ضعيف وواهي الإسناد، مع أن الجمهور من الأئمة الثلاثة قد قالوا به بخلاف ما عليه مذهب الإمام أحمد. طيب، كذلك إذا أخبر الصحابي بأمر من أمور الغيب، وأمور الغيب لا يجتهد الإنسان فيها لأنها لا تثبت إلا بالنص، فهذا هل يكون له حكم الرفع مطلقا أم أنه لا بد من قيد؟ الثاني قالوا إذا كان الصحابي لا يأخذ عن بني إسرائيل فإن له حكم إيش؟ فإن له حكم الرفع. مثلا الصحابي، صحابي من الصحابة كابن عمر، علي بن أبي طالب، ابن مسعود، ابن عباس، على الصحيح؟ على الصحيح؟ طيب على الصحيح، يخبر بشيء من الأمور التي تقع يوم القيامة، أو يخبر بشيء في الجنة أو في النار، يعني يخبر بشيء مما هو غيبي، إيش نقول؟ طيب خبر أبي هريرة مر علينا في مسند أبي يعلى أمس في إخباره بفعل فرعون بآسيا لما أوتدها أوثق يديها ورجليها، إيش نقول؟ هل له حكم الرفع؟ أبو هريرة أخذ عن بني إسرائيل، بنو إسرائيل كلهم يأخذون عن أبي هريرة وأمة الإسلام كلها تأخذ عن أبي هريرة، لا لا لا يأخذ عن أبي عن بني إسرائيل مطلقا. هذا قد يكون له حكم الرفع. فإذا قال قائل الغيب، الغيب ما يتعلق بعد الموت، نقول من الذي أدراك ومن الذي قال هذا؟ قصص الأنبياء مما لا نعلمه غيب أم لا؟ الدليل قوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، لما أخبر عن قصة نوح ماذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم. الآية وكذلك في يوسف أظنها ماذا قال؟ لا هذه في هود هذه، لكن في يوسف كذلك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وفي هود نوحيها إليك. واضح؟ ما كنت لا ها؟ هذه بالنسبة للقصص، أقصد بالنسبة للقصص في موضع في سورة هود تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. والأخرى في يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. طيب إخبار ابن مسعود بالحجارة التي هي من كبريت وقودها الناس والحجارة، أجيبوا له حكم الرفع أم لا؟ يعني له حكم الرفع. إذا قال قائل كيف تثبت أن هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لم يصرح به؟ إيش نقول؟ الذي أخبر به من؟ الصحابي، والصحابي أقرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من غيره. طيب اثنين، أن الذي أخبر به لا يأخذ عن بني إسرائيل. ثالثا أن هذا لا يجتهد فيه. هل يعقل أن ابن مسعود العالم الجليل المشهود له بالعلم هل يعقل يقول هذا برأيه؟ أين رأى هذه الحجارة وكيف استنبط ومن أين أتى بهذا الخبر؟ فهمتم الآن؟ فإذا أخبر نقول إنه قد قال ابن مسعود ذلك وهذا مما له حكم الرفع، فتنبه لأن هذه الأشياء لا يمكن أن يتخيلها البال. صحيح أم لا؟ ما يمكن. وش درنا نحن الحجارة هذه من كبريت ولا من شيء آخر؟ وما الذي أخبرنا أنها خلقت يوم أن خلق الله السماوات والأرض أم لا؟ وما الذي أدرانا أين خلقت هي في السماء الدنيا الآن؟ ما لا ندري. صحيح؟ لا ندري. واضح؟ طيب إذن هذا وجه الاستدلال بقول الصحابي في هذه المسألة فيما لا اجتهاد فيه أو ما كان من ضمن الغيبيات أن له حكم الرفع. واضح؟ فلو جاءك فعل عن الصحابة، جاءك فعل عن الصحابة فيما يتعلق بالصلاة أو الحج، ماذا نقول؟ مطلقا؟ عثمان أتم الصلاة في منى رضي الله عنه، ومنى تقصر فيها الصلاة. ها؟ ما هو؟ إذا لم يخالف قول صحابي آخر أو لم يخالف نصا، لأنه حتى إذا خالف قول صحابي آخر قد يقول هذا يكون هذا المخالف هو الراجح. صحيح؟ طيب إذا خالف نصا أجيبه. ها؟ هل يكون مرفوعا؟ مثل الذين قال استدلوا بفعل ابن عمر في قص ما زاد عن قبضة لحيته. ها؟ فهمتم؟ قالوا هذا له حكم الرفع لأن ابن عمر من أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. هل يعقل أن ابن عمر كان يبول حيث يبول الرسول عليه الصلاة والسلام ويقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام فيما لا يقتدى به فيه، ويأتي هو ليفعل هذا وكان يفعل بعد الحج والعمرة؟ هم أتوا بحجج قوية لا شك. فما هو الجواب؟ الجواب نقول أن قول الصحابي لا يخصص. صحيح؟ وليخصص لا يخصص العمومات، وعندنا عمومات وكم هائل، وفعل الصحابة أيضا وفهمهم للنصوص في عدم جواز قصها بعد ما زاد على القبضة وكذلك بعد الحج والعمرة، والصحابة عاشرهم التابعون وحجوا معهم واعتمروا معهم، وما نقل نص واحد ولا حرف واحد أنهم كانوا إذا حلقوا رؤوسهم في الحج أو في العمرة أنهم قصروا من لحاهم أبدا. فهذا إيش نقول؟ موقوف على ابن عمر، ولا يحكم له بأنه مرفوع. حتى وإن قلنا أنه شديد الاتباع رضي الله عنه، فإن الإنسان قد يجتهد وقد يفهم شيء وقد فهمتم. طيب نقف على هذا. إذن مسألة المرفوعة احفظوها جيدا، لأنها مسألة قد لا تكون واضحة لبعض الإخوة. نعم. لا، هذا اجتهاد، هذا حكمنا عليه بأنه اجتهاد منه. سلمان الفارسي لا هو عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قلنا أنه اجتهاد ولم نجعله من حكم المرفوع. هل قال نهانا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. إذن هذا هو الفرق، ما قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقد عصى. هو صدق في ذلك، هو سمع نهيا لكنه ما صرح بأنه ما أتى باللفظ. والعلماء تحرزون جدا في مثل الأخبار التي تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي كلمة واحدة لكن يتغير بها الحكم. فهمت؟ كلمة واحدة، شوف نهينا أو نهانا وقد عصى. ليش؟ قالوا لأن الصحابي قد يحكم على أن هذا محرم وليس بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بمحرم. صحيح أم لا؟ مع أن الغالب أنهم هم أفهم الناس للنصوص. ألا ترى إلى إنكار أبو السنابل على سبيعة الأسلمية حينما تجملت للخطاب وكان قد مات زوجها عنها منذ ليال ووضعت حملها، صح؟ وأعاب عليها أبو السنابل أم لا؟ إيه نعم. وأخطأ الأصاب أخطأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: الأخبار، أقسام الخبر باعتبار ما يضاف إليه. نعم. والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع وهو حجة. لا تقرأ من الأول، قل هذا. وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. وأقسام الخبر باعتبار طرقه، ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مقعده من النار. والآحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. ويصل درجة الصحيح. والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا أن المؤلف سوف يتطرق إلى تقسيم الأخبار كما هي عادة علماء الأصول في تصانيفهم حينما يقسمون الأخبار إلى قسمين باعتبارين. نعم يا أنت عبد اللطيف. باعتبار ها من يضاف إليه. نعم. الثاني باعتبار باعتبار طرقه. الأول المرفوع والموقوف. ما هو المرفوع؟ شفين صح؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ يزيد إذن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى إيش؟ مرفوعا. يعني أنا إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحد منا الآن، هذا مرفوع. فهمتم السؤال؟ ما فهمت السؤال؟ قلنا إذا قال الصحابي قال صلى الله عليه وسلم وأسأل بالحديث نقول هذا لا حكم الرفع. في فخ؟ نعم. إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى مرفوعا. ها؟ شغول؟ ها؟ أي طيب تتبعنا السند، أنا أتيت بسند 10 رجال كلهم في الحديث. إيش نقول؟ من الذي يضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ صح؟ طيب الآن ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين، حقيقي وحكمي، صح؟ طيب ما أضافه إليه في أي شيء أنت؟ لا الآن ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أي شيء؟ من قول أو فعل أو إضافة. مثال القول، قول مثلا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الفعل، الفعل مثلا أن يقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه، على خفيه، على إقرار، الإقرار مثلا إقرار للحديث الجاري. كل هذا من قول النبي. طيب الصحابي إذا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هناك ألفاظ في الرواية وهل الألفاظ كلها سواء أم أنها متباينة في القوة؟ بحثنا في المسألة هذه أمس. يلا نأخذ نعم. اللهم صل. طيب لو قال عن ان هذا في الدرجه الثانيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في مرتبه قمه. اذا قال لي مثل الاول صح. طيب هل هناك فرق بين المرتبتين؟ اذكر المرتبه الثانيه ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ثانيه ها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. أي نعم. طيب هل هناك فرق الآن؟ أيهما أقوى في القوة؟ أيهما أقوى في الرواية؟ الأول. لماذا حكم العلماء على أن الأول أقوى؟ لأن الصحابي بشر النبي صلى الله عليه وسلم سمعه. لا في وجه آخر صويب. نقول أن في المرتبة الثانية يحتمل أن الصحابي قد سمعه من صحابي آخر ونقول هذا أقل قوة من الأول، لأن الأول كانت المشابهة وكان السمع مباشرة من الصحابة. طيب المرتبة الثانية هذه، هل نقول إنها أقل في الصحة؟ يعني هل يستلزم أن يكون اللفظ في الرواية أقل قوة أن يكون أقل صحة أم لا؟ فهمتم السؤال؟ نعم. لا يستلزم أن يكون اللفظ عندما يكون أقل أقل رتبة في الرواية أن يكون أقل درجة في الصحة. صحيح؟ نعم. لماذا؟ هو يعني كلا الرتبتين أو منزلتين من المرفوع حقيقة. عندنا تعبير عبرنا به، لكن بعض الأحيان تأكلون العظم العظام وتلقون باللحم، هذه مشكلة. في العلم خذ كل شيء، وإياك مراتب الطلبة، في من يأخذ كل شيء ما شاء الله، وفيه من يأخذ إلى اللحم ويلقي بالعظم، يظن أن العظم هذا غير نافع، ومنهم من يقع على العظام. ذكرنا شيء أم لا؟ طيب نشوف غربش عنده. كل مراسيل الصحابة صحيح، اتفق العلماء على ذلك. صحيح؟ نعم اتفق العلماء على أن جميع مراسيل الصحابة. وما معنى مراسيل الصحابة؟ يعني أنه إذا روى صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ها صحيح. لماذا؟ لأنهم كلهم عدول. وإذا كنا نقبل رواية التابعي الذي أسقط الصحابي ورفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إيش نقول؟ كيف؟ طيب المرسل من قبل الضعيف، لكن ما هو في الحقيقة؟ المرسل صححنا للمشهور عند المحدثين ماذا يقولون؟ الذي سقط منه الصحابي. طيب إما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قد يكون مرسل. ثاني لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يكون صغيرا مثل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، لأنه ولد في حجة الوداع. صحيح؟ طيب لكن الذي يعبر به أهل المصطلح يقولون جهالة الصحابي لا تضر، ها؟ جهالته لا تضر. ولكن ننظر للجهالة، هل إذا ذكر الجهالة التابع مثل أن يقول حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هذا من قبيل المرسل أم أنه من قبيل المقبول؟ فهمتم الآن؟ في فرق بين الإسقاط وإيش؟ وعدم ذكر الصحابي وتعيينه، في فرق، لأن جهلة الصحابة كلها إيش؟ لا تضر. لكن ينبغي التثبت من مسألة كذلك، وهي ثبوت معاصرة هذا التابعي للصحابي أو ملاقاته به. فلو قال علقمة، علقمة من تلاميذ من؟ ابن مسعود، مجاهد، صح؟ طيب هؤلاء لا شك أنهم، ها؟ أنهم من كبار التابعين، وهؤلاء سمعوا عن الصحابة ولا شك فيه. إذن المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سمي بذلك لارتفاع مرتبته ونسبته إليه عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمل أقواله وأفعاله وتقريراته كذا. طيب هذا النوع الأول يسمى المرفوع حقيقة، حقيقة. المرفوع حكما، إسماعيل، سنته أو عهده أو نحو ذلك مما يدل على مباشرته. ماذا؟ نعم ما أضيف؟ سنته أو عهده أو نحو ذلك مما يدل على مباشرته. مما لا؟ مما يدل ولا لا يدل؟ شو الفرق؟ نعم خلي هوال عدم مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم الذي له حكم الرفع، حكم عدم مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو باشره القسم الأول صح، والذي لم يباشره هل العزل من المرفوع؟ نعم صحيح حكما إلا نعم. هل بشره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في بداية الأمر، لكنه بعد ذلك سئل عنه وقال إنها المعودة الصغرى. طيب، ولذلك قال جابر كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نعزل القرآن وينزل، هكذا قال. طيب الآن نريد مثالا في المرفوع حكما. نعم حكما، مثال لابد من المثال، ما لا يكتفي بحفظ القواعد. أنت ايش تقولون؟ ها؟ طيب ايش نقول؟ صحيح؟ اي نعم، احسنت. قول اسماء ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم. ليش؟ لاكلها؟ لاكلها. الثاني جهلي بن عباس رضي الله عنه فتح بصر جنازه، قال تعرف انها سنه الله. نعم. يقول هذا مرفوع حكما. جهلي بن عباس؟ جهر بن عباس. أنه قرأ الفاتحة. يعني لو جاءنا إنسان كمالكي المذهب يقول إن قراءة القرآن مكروهة في المقبرة، أو حنفي المذهب يقول إنه لا تجب قراءة الفاتحة مطلقا في الجنازة لأنها دعاء، هذان قولان مشهوران للأحنافي والمالكية، نستدل عليهم بهذا أم لا؟ ها؟ نستدل. مثال آخر، حاتم. سبقت الأحداث. نعم، ما وصلنا إلى هذا. إلا أنه عن الحق. طيب إيش نقول؟ هذا مرفوع حكما. ما المراد؟ وجوب طواف الوداع. نعم إذن إذا قال الصحابي من السنة أو كنا على عهده، إيش نقول؟ صحيح؟ طيب أنت لماذا؟ أن يكون لا يخالف نصا أو قول صحابي آخر. قيدنا إحنا هذا؟ نعم، هذا في الأخير ذكرنا. إحنا ما وصلنا الأخير، خلينا نصل وبعد. الذي قالوا في الأخير. شو؟ لأن الذي رأيناه في البداية من المرفوع حكم أن يكون الصحابي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أمرنا أو نهينا. هذا اللي ذكرناه في البداية. ذكرنا مرتبتين. نعم. طيب صحيح، ذكرنا مرتبتين في الرواية، ما زالت مرتبتين ما ذكرناهما. نعم، المثال الذي ذكر المؤلف رحمه الله قال المثال الأول هو قول ابن عباس. نعم. أمر الناس. نعم، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. آخر عهدهم بالبيت. نعم. يعني هذا أمرنا، أي الأمر أنه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول من السنة فهنا يمكن أن يخالف. ففي فرق بين الفرق. عكس. من السنة يمكن أن يخالف نصا. أمرنا أوضح يعني. سبحان الله، إذا قال من السنة فهي قطعية في الدلالة. أمرنا قد يكون في عهد إيش؟ عهد خلفاء، وهذا موجود. هذا موجود أم لا؟ موجود، أوامر أصدرها الخلفاء والصحابة عملوا بها طاعة لولي الأمر والخليفة الراشد. ولذلك مسألة أمرنا ونهينا هذه كذلك جعلوا لها مرتبتين. مرتبة الأولى نذكر لا خلي بالك من هذه المسألة. نعم، ذكرنا مرتبتين في أمرنا ونهينا، أن يذكر الأول أمرنا أمرنا أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، أو المرتبة الثانية أن يقول أمرنا أو نهينا، وهذا هنا احتمال أن يكون الأمر أو نهي من خليفة راشد أو من كبار الصحابة. طيب وش رجحنا؟ احنا رجحنا نعم. ما ذكرنا هكذا الأقوال فقط، ذكرنا الأقوال جزافا. أي نعم نقول نتثبت هنا هذا إذا كان على عهده فهو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون آمر ولا نهي إلا هو. لأن بعض العلماء من قال إنه إذا قال الصحابي أمرنا أن نهينا حتى على عهدي لا بد من التثبت. هل كان الآمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ وهذا لا شك أنه ضعيف، لأن المعلوم أن الأمر والنهي وارد من من؟ من الشارع، من الله ورسوله، صحيح أم لا؟ طيب، إذا نقول بالنسبة لقولهم إذا قال أمرنا أو نهينا وكان ذلك على عهد عليه الصلاة والسلام فهذا يكون إيه من المرفوع حكما، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام قطعا. أما إذا قال هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إيش نقول؟ يحتمل ماذا؟ يحتمل أن يكون أمر خليفة الراشد، صح؟ يعني مثال ذلك، لو قال الصحابي أمرنا أن نؤذن الأذان الثاني في الجمعة، أن نؤذن أذانين للجمعة، هذا يقول مثلا صحابي، مثال يأتينا هذا الأثر، إيش نقول؟ لا ما ننظر، المعلوم والذي استفيضت السنة به أنه كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ أذان واحد، وعلى عهد أبي بكر، وعلى عهد عمر، وعلى عهد عثمان، لا جعل كم من أذان؟ أذانين. فإذا قال أمرنا وهو في عهد عثمان إيش نقول؟ الأمر من من؟ واضح. أما إذا قال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا شيء آخر. طيب نعم أي إيش هي؟ هذه من المرفوع إيش؟ حقيقة هذه من المرفوع حكما، حكما لا حقيقة، حقيقة أن يأتي اللفظ صريحا به، مثلا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي كصلاته، صلوا كما رأيتموني أصلي، أيهما المرفوع حكما؟ الأول صلوا كما رأيتموني أصلي حقيقة. ولذلك كثير من الطلبة يخطئون في هذه المسألة. نعم طيب، هذا أظن بحثنا ما زدنا على هذا. نعم نعم فلا صوم له. فهذا يعني يخالف ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويغتسل ويتم صيامه. فنقول بعد يعني هنا لا نحكم بالخصوصية المباشرة، بل نتثبت من رواية أبي هريرة، وبعد التثبت يجب نبين بأن هريرة أخذ من الفضل بن عباس رضي الله تعالى، يعني كالتقليد هنا، صحيح؟ كنقلد. طيب الآن فيه مسألة عدها العلماء أيضا من المرفوع حكما، ما هي؟ اسماعيل. وهي أن يذكر الصحابي أمر مما لا يجوز الاجتهاد فيه، يكون صادرا من الصحابي أو يكون أمر لا يجب الاجتهاد فيه. مثاله في مجال ماذا مثلا؟ في مجال العبادات أو أمور الغيب، لكن ألا يوجد قيد؟ ها في أمور الغيب؟ عبد اللطيف. ما قيد لما يرد من الصحابة في أمور الغيب كي يكون هذا الصحابي لا يأخذ من بني إسرائيل، صح؟ نعم. متوقف. ثم قال المؤلف والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. هذا القسم الثاني، الموقوف ما انتهى سنده إلى الصحابي ولكنه لم يثبت له حكم الرفع، كفعل يفعله أبو هريرة أو يفعله ابن عمر أو يفعله ابن مسعود أو قول يقوله، إيش نقول؟ هذا كله يسمى إيش؟ موقوفا. وهو في الدلالة مختلف فيه، هل هو حجة أم لا؟ لكن اشترط المؤلف، اشترط أن لا يثبت له حكم الرفع بالدرجتين ولا كيف؟ أه؟ لا حكما ولا حقيقة، أن لا يثبت له حكم الرفع، يعني المسألة تبقى موقوفة فعل الصحابي كذا. طيب لو كان الفعل مما هو من ضمن العبادات ايش نقول؟ ها؟ هذا هو الأصل، نقول الأصل أن له حكم الرفع لأن مجال العبادات لا اجتهاد فيه وهي توقيفية، والأصل أن الصحابي يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما فعل هو فعل الصحابي، صحيح؟ طيب في أمور الغيب ها؟ أشير ألا يأخذ عن بني إسرائيل؟ طيب فلو لم يكن في مجال العبادات ولا مجال الغيبيات كان يقول قولا أو يفعل فعلا فما هو الحكم؟ أه؟ نقول هذا موقوف عليه، موقوف على الصحابي. مثل إيش؟ مثل قص ابن عمر لما زاد عن القبضة في لحيته، ايش نقول؟ هذا موقوف عليه، هذا موقوف عليه ولا نستطيع أن نثبت له حكم الرفع، صح؟ وقد بينا ظن أمس هذا. يقول وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر. يعني مثلا مثال ذلك ما يأتي عن الصحابة، ما يأتي عن الصحابة في مسائل ذكرناها خلافية في الفقه، في مسألة الزكاة مثلا، في مسألة الزكاة أي زكاة الحلي مختلف فيها بين الصحابة، من الصحابة من لا يرى أنه من يرى أنه لا تجب الزكاة في الحلي في الحلي في الحلي مطلقا، صحيح؟ طيب ومنهم من لا يرى وجوب الزكاة في مال اليتيم كما هو مروي عن عائشة. طيب هنا نتوقف ولا كيف؟ هل نحكم بأنه مرفوع هذا أم موقوف؟ هذا موقوف، موقوف عليه. هل هو حجة أم لا؟ بمعنى قول الصحابي أو حكمه هل هو حجة أم ليس بحجة؟ هناك مسألة نقدمها على هذا البحث وهي مسألة التفسير، تفسير الصحابي هل يثبت له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال بعض العلماء نعم، إذا فسر الصحابي الآية فكما لو فسرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا لأن الصحابي قريب من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن يقول في القرآن برأيه، ولكن هذا ضعيف، ضعيف لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت لم يفسر جميع القرآن، إذ أن القرآن في غالبه عند الصحابة لم يكن محتاجا إلى شيء إلى تفسير، وإلا لو فسره عليه الصلاة والسلام لوصل إلينا أم لا؟ نعم لكان ذلك من شريعة الله، وإذا كان من شريعة الله فبالضرورة أن يصل إلينا كما وصلت إلينا سنته دقيقها وجليلها، صحيح أم لا؟ طيب فالصحيح أن تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع إلا أن يصرح، يقول مثلا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أو سألناه فقال القوى الرمي مثلا، هذا واضح. أما هذه المسألة، مسألة قول الصحابي هل هو حجة أم ليس بحجة، هذه مسألة خلافية وليس مجمعا عليها، فمن أهل العلم من قال إن الصحابي أو إن قول الصحابي حجة وهو مصدر من مصادر التلقي بعد إيش؟ بعد السن بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعلل لذلك أو استدل بأدلة أثرية ونظرية. أما الأدلة الأثرية فاستدل بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوه ووجه الدلالة من الآية ظاهر أن الله تعالى أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأثنى على الذين يتبعونهم، ولا يمكن أن يأتي ثناء على متابعتهم إلا إذا كانت متابعتهم حجة، وإلا إذا كانت متابعتهم دليلا، واضح؟ ولا يمكن أن يثنى على من اتبعهم أيضا بهذا الثناء يا غربي إلا إذا كان لهم طريقة متبعة، لأن الله قال والذين اتبعوهم بإحسان، إذن هناك تابع متبوع، من المتبوع؟ الصحابي، وإذا كان متبوعا لا بد أن تكون له طريقة وقول، صحيح؟ فإذا أثنى الله تعالى على التابع فمن لازم ذلك الثناء على المتبوع، ولا يثبت الثناء على المتبوع إلا إذا كان له طريقة متبعة. عرفتنا وجه الدلالة من الآية أم لا؟ هذا دليل، هذا دليل. واستدلوا بأدلة أثرية، قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم أطهر الناس قلوبا وأفهم للنصوص الشرعية، ولأنهم عاصروا الوحي، ولأن قلوبهم سليمة، نعم، ولأن الله تعالى اختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن الإسلام قام على أكتافهم، استدلوا بهذه الأمور، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في بعضهم إن يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر يرشدوا، وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وكذلك استدلوا بنصه صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة في الأخذ عنهم، نعم، والثناء عليهم في العلم، فثناؤه على ابن مسعود وعلى أبي بن كعب في القراءة وعلى علي بن أبي طالب في القضاء وعلى زيد بن ثابت في علم المواريث والفرائض، نعم، كل هذا، وفي الحلال والحرام على معاذ بن جبل، كل هذا يدل على أنها إشارات منه صلى الله عليه وسلم وإرشادات للأمة في أن تعود إليهم، فإذا عدنا إليهم لابد أن يكون قولهم حجة ودليلا ينبغي أن نتبعه. كذلك عموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا شك أن أعظم أهل الذكر في الأمة من؟ الصحابة رضي الله عنهم، وإذا كان الله قد أمر بسؤالهم فإن من لازم سؤال العالم اتباع الجواب، ولا غير مجرد معرفة الجواب؟ الاتباع أم المعرفة؟ معرفة الجواب واتباعه، ولا ما كان الله ليأمرنا أن نسأل أهل الذكر لمجرد المعرفة فقط بما يخفى علينا من الأحكام الشرعية؟ هذا قول الأول في المسألة. وقال بعض العلماء إن قول الصحابي ليس بحجة، وكل ما قدم في الذكر صحيح أنهم خير الناس وأنهم أطهر الناس قلوبا، لكن الحجة في قول الله ورسوله. فرق بين أن نثني على الصحابة وإجماعنا منعقد على فضلهم وعدالتهم، وبين أن نجعل قول بعضهم حجة في الاستدلال للأحكام الشرعية، لأن الله قال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، واحد، ولأن الله قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما قال بعد الرسل ومن تبعهم، نعم. أما التعليلات فقالوا إن الصحابي بشر وليس بمعصوم، فنحن لا نتلقى التشريع إلا ممن ثبتت له العصمة في جانب التشريع وهم الأنبياء، ونحن معنيون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما الصحابي فليس بمعصوم. فالخطأ وارد عليه أم لا؟ وارد عليه. والنسيان وغياب الدليل، وكم في كثير من الأخبار والأحاديث أن بعض الصحابة يخفى عليه الحكم الشرعي، كان عمر بن الخطاب لا يرى بإجزاء التيمم عن الجنابة، صحيح أم لا؟ وحينما دعا عمار بن ياسر والله, والله ما تولى, حتى أن عمار من شدة, وهذا منهج عظيم في المعاملة مع ولي الأمر, قال إن شئت أن أحدث الناس بما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام وعلمت حدثت, وإن شئت ألا أحدث بما لك علي من الحق لم أفعل. رأيت؟ الحاصل أن هذه مسائل كثيرة للصحابة رضي الله عنهم. فها هو مثلا ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بأنه لا ربا إلا في النسيئة إلا في التأجيل, لا يرى بالربا في الفضل أصلا, وهذا خطأ أم لا؟ لا شك. وكان يقول فترة طويلة من حياته بجواز نكاح المتعة, وهذا مخالف للنص أم لا؟ مخالف. إذن استدلوا بعدة أمور, قالوا هذا دليل على, مع أن ابن عباس من علماء الصحابة, قالوا من دونه من باب أولى, إذن ليس قولهم بحجة, والحجة في قول الله ورسوله, حتى يبقى جانب تلقي الشريعة صافيا لا كدر فيه ولا يحتمل أن يصاب بكدر أو شيء. ولا شك أن قولهم قوي ولا ضعيف؟ ها؟ قوي قوي قوي. هذان قولان. نمشي. ها؟ الراجح التفصيل في الحقيقة, الراجح التفصيل. أما القول الأول فلا شك أنه قوي, والثاني أيضا قوي, فهذان قولان لهما وجهة نظر قوية. نقول الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في العلم ويتفاضلون ويتفاوتون, فما نص الكتاب أو السنة على أنهم مرجع في الفتوى وأخذ الأحكام عنهم وبيان الاستشكالات أو الإشكالات, لا شك أن أقوالهم حجة. مثل من؟ لا, ليش تركنا هذا؟ أبي بكر وعمر, بل وإن شئت فقل الخلفاء الأربعة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم سنة متبعة وأمر بذلك, فقال عليكم بسنتي, عليكم, وعلى هذه من تفيد الوجوب ظاهرة, صحيح؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين, حطوا بالكم, لأنهم هم حتى الذين قالوا إنه ليس بحجة أجابوا عن الآية, قالوا لما قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان, نعم هذا ثناء ثابت, تبعوهم في اتباع السنة, بعيد بعيد. يعني سواء كان الإنسان تابع للسنة من الصحابة أو من غير الصحابة فإنه أهل للثناء, أهل للثناء عليهم. لا, طيب ايش قلنا الآن؟ ما نص على أنهم متبعون وأن أقوالهم حجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر وخلفائه الراشدين, لا شك أن أقوالهم حجة. وعلى هذا إذا جاءنا قول عن عمر وجاءنا قول عن الإمام أحمد بن حنبل, فما الذي نقدم؟ قول عمر. انتبه للمنهجية الآن, واضح؟ إذا جاءنا قول عن عثمان وقول عن الإمام مالك, عثمان جعل أذانين ونسبوا للمالكية ثلاثة ونسبة باطلة, ايش نقول؟ نقدم قول عثمان, لأن هؤلاء منصوص على وجوب اتباعهم وأن أقوالهم ايش؟ حجة. نحن لا نقول إن لهم العصمة كعصمة الرسل, لا, لكنهم أقرب إلى إصابة الحق من غيرهم. القسم الثاني من الصحابة ممن انتهت لهم أو هازوا الإمامة في الفقه وبرزوا في أي شيء؟ في علوم شرعية. فالصحابة تفاوتوا في البروز أم لا؟ فابن عباس برز في أي شيء؟ في التفسير والتأويل, لكن له أقوال لا شك في الفقه, له مذهب. ابن عمر هل بروزه في التفسير مثل بروزه في الفقه؟ والتمسك بالسنة؟ لا, أبو هريرة بروزه في التحديث هل كبروزه في التفسير؟ لا. وعلى هذا فقس